عندما رحت أنام وعلى جنبي غفوت قلت بسم الله إذ قد حييت وأموت. عندما رحت أنام وعلى جنبي غفوت قلت بسم الله إذ قد حييت وأموت. آية الكرسي قرأت وبها الشيطان خاف ثم صليت على المصطفى عشرا خفاف ثم صليت على المصطفى عشرا خفاف المصطفى عشرا خفاف. عندما رحت أنام وعلى جنبي غفوت قلت بسم الله إذ قد حييت وأموت. عندما رحت أنام وعلى جنبي غفوت قلت بسم الله إذ قد حييت وأموت. وعلى جنبي اليمين نمت لم أنسى أقول قد رضيت الله ربا ومحمد الرسول قد رضيت الله ربا ومحمد الرسول ومحمد الرسول. عندما رحت أنام وعلى جنبي غفوت قلت بسم الله إذ قد حييت وأموت. عندما رحت أنام وعلى جنبي غفوت قلت بسم الله إذ قد حييت وأموت. ودعوت الله أن لا أنام عن الصلاة فغدا يأتي الصباح وغدا تحلو الحياة فغدا يأتي الصباح وغدا تحلو الحياة وغدا تحلو الحياة. عندما رحت أنام وعلى جنبي غفوت قلت بسم الله إذ قد حييت وأموت. عندما رحت أنام وعلى جنبي غفوت قلت بسم الله إذ قد حييت وأموت. ثم أغمضت عيوني شاكرا رب السماء أنني أنهيت يومي بالصلاة وبالدعاء أنني أنهيت يومي بالصلاة وبالدعاء بالصلاة وبالدعاء. عندما رحت أنام وعلى جنبي غفوت قلت بسم الله إذ قد حييت وأموت. عندما رحت أنام وعلى جنبي غفوت قلت